صليت السنة الراتبة، كبرت الظهر ركعتين، يوم سلمت تشوف قلبك ما تحرك، احرص على خشوع وصل ركعتين ثانية بخشوع اللي بعدها الراتبة وشوف كيف قلبك يتغير. أما شغل مس على قولهم عندنا هناك منج يقول امسطها يا أبو محمد، وش هي؟ امشطها. وأهل الرياض عندنا يقولون ذبها بهمها. هذه الصلاة لا تفيد صاحبها في حضور قلبه وخشوعه، بل حتى يتعي اليوم الذي يتضايق من الصلاة. بل رأينا عند المسجد الحرام من يصلي في المسجد الحرام، الإمام وين استيس وين يصلي؟ عند الكعبة، وهو عند دورات مياه وراك رغم الله يصلي. رعي مسويك شفتوهم؟ شفتوهم؟ وإذا كبر رعي مسويك ويصلي، يجي واحد هو يصلي يقول له كم يا ولد؟ يقول له بريال، يعني بريالين ولا انقلع بس في الصلاة. وهذا رأيناه بعيننا، ولا سيما بعد الجوالات، وصار بعض الناس يقرأ الرسائل ويصلي، وصار في الجوال إشغال لعباد الله في المساجد. بل بعض الناس في الرياض أنا دخلت مساجد من كثرة ما تضايق ومن الجوالات صاروا يحصلون أجهزة ب30,000 تباع، ما أدري عاد كان رخصة الآن، هذا كان قبل سنتين. رخصة الأجهزة اللي عندكم في الرياض، جهاز يحطونه في الجامع من يوم تدخل يتعطل تلفونك، ما يرسال، ها قاطع إرسال. فقضية حي على الفلاح ومشروع أن يكون في حياتك صلاة حقيقية تنفعك وتفيدك، هذا مهم جدا يا إخوان، ولا سيما أولادنا نعودهم كيف يخشعون في صلاتهم. إذا أتيت بأولادك المسجد علم ولدك، لا بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم، قول أمين. هالشباب صغيرين بعضهم يدخل أذية المسجد 5-6. أنا إذا جيت مسجد يصفتم يصبون أقول الجماعة فرقوا بينهم، كل 2 صغار حطوا بينهم واحد كبير. ليش؟ ليش إخوان؟ بعض الناس يحسب عشان يستوي الصف، لا لا، عشان له خوية الصغير ذا وكل شوي يضحك، يرجون المؤذن يرجون الإمام ورجون الجماعة. فعلم ولدك، قل له يا ولدي أنت ستذهب وتقابل ملك الملوك في هذه الصلاة، فعظم الصلاة واهتم لحتى يأتي الولد خاشع في صلاة مؤدب. وللأسف نقولها ولا نجامل، ذهبنا لدول شرق آسيا ما رأيت مثل أطفالهم خشوعا في الصلاة. دول شرق آسيا، الهند، باكستان، بنغلاديش، ثم نذهب على سنغافورة، ثم نذهب على ماليزيا، ثم نذهب على اندونيسيا، دول شرق آسيا، إذا صفوا الأولاد الصغار كأنهم خشب، عينه في الأرض، وصغير عمره 10 سنين، وبعض الرجال عمره 30 عندنا، أول ما يكبر والله صليت جنب واحد يا إخوان هو مكبر كل شوي وينفض أعمى عيوني وأنا أصلي بجنبه، رجال كبير، وصليت بجنب واحد في الحرم طحلني طحلة بس قلت له كذا، قرب يا شيخ، قلت له كذا وسقعني، والله ما وخرت عنه، كسر ضلعي، طحلني في الحرم المكي وهو يصلي ذا، قلت هذا لو ما يصلي وش زين، اعطيني بوكس على خشمي، والله انا ادور خشمي ما القاه. بل قيل لنا في زمن مضى ان بعض الشباب اذا كانت مباراه نهائيه كمباراه البرازيل والمانيا وسيحصل على الكاس، كاس العالم من يفوز بهذه المباراه، والمباراه مهمه ولا مهمه؟ ردوا مهمه، وخاف يفوتوا، فايش يسوي؟ يحط التلفزيون على القبله هو جماعته 10 أنفار. الله أكبر، والله العظيم يا إخوان، والله قيل لنا أن بعض الناس على القبلة يا أبو محمد، فإذا سجد قال المذيع قول بسم الله، تركوا السجود وقاموا. لا والله ما شاء الله على صلاتكم، والله يا الشيطان استهدفهم هدف مو بسهل، هذا ترى موجود، والله أنك ترى الناس يصلون تستغرب، يحسب أن الصلاة لعبة، هاي صلاة يا حبيبي صلاة، وش معنى صلاة يا أبو محمد؟ بالله. صلة بين العبد وربه ما هي بسهلة، نرى اللي يدخلون عند الأمراء والوزراء حين نشوفهم ما خاشع عند الأمير ما يتكلم مرة، وهو بشر من البشر وملك ملوك، تقف تلعب تعب في الصلاة، تحرك يديك، ما ينبغي هذا يا إخوان. والله إني كما قلت لكم أعجب من شباب صغار أحداث سن في دول شرق آسيا، وذهبت تلك البلاد حوالي 1.5 أو 2 شهر تجولت فيها، والله كأن على رؤوسهم الطير ما يتحرك منه. وعندنا رجال وكبار سن، الواحد يصل 40 سنة 35 سنة ما يستحي من الله، يحك بخشمه ويحك بذنه ويحك يعرك ويفسخ خشمه، أيوه زين طلع زشمه، يذكر الشيخ يصلح بمرزاق وما لقاه، تدري يسوي وهو يصلي، والله إخوان قال كذا بشماق وهو يصلي. وبعدين أنصح الشباب اللي يا إخواني ما يطبق كلام الرسول يتق الله، الرسول بحديث صحيح يقول إذا أتى لا وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي العبد وهو يدافع إيش، هذا حديث إخوان مشهور، يدافع إيش؟ الأخبثين، وش الأخبثين؟ الغائط البول. الرسول يقول لك يا أخي يا من في بطنك بلا ريح أو فيك بول كرمكم الله المجلس لا تأتي، رح وإيش؟ رح تول صح؟ قيل لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم قيل رجل جاءه ماء قليل